من بعد

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما إذا حضر أحدهم قال إن ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا وأخواتكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم